ثلاث نقاط الأول فكر كده تمام هل معقول ربنا خلق جوه السي ان اس بتاعنا حاجة اسمها اوبييت ريسبتورز بتستنى لما انا وانت شغالها ندي للعيال مورفين ونشغلها بالوجع الروح اكيد في حاجة ربنا خلقها جوه مخنا لتشغيل هذا السيستم عشان الوجع الروح مواد يا ولاد اسمها مكتوب عندك اوبيويد بيبتايدز وعددهم ده المواد دي صناعة الخالق دي اقوى بما لا يقارن من المورفين المورفين يا راجل المورفين ده بتاعنا احسن المواد اللي ربنا بيطلعها لنا جوه مخنا اقرا اول معلومة عنها ان المواد دي مور بوتنت قوية جدا عن الاوبيت الاوبيت اللي هو المورفين ها الحاجات بتاعت ربنا بقى اللي بيمسها دي طيب المواد دي مفروض بتطلع جوه مخنا كلنا عشان تشغل هذا السيستم اللي بيقابل الوجع جماعة بتوع الهندسة الوراثية جينيتك انجينيرنج وريكمبر دي ان تكنولوجي ده ايه اللي بيصنعوا اريد الاوبيويد في المعمل حلوة حلوة طب ما نديها ليه بقى حقن بدل المورفين خصوصا المورفين بيعمل ادمان زي ما احكي لك جماعة العلماء حاولوا يحقنوا الاوبيويد بالبايس بعد ما صنعوها بدم من البني ادم اي بي اي بي يعني لقينا انها ما بتديش اي تاثير مش معنى ما هي هي اللي بتطلع في المخ اصل فيها هي لو لقيت الاوبيويد بالبايس انها ما بتعرفش توصل لمخ البني ادم ما بتعديش البي بي بي يبقى لو حقنها في الدم ما بتديش تاثير والله القدر الالهي كان واضح ليه المواد دي ما تعديش الدرجة الباية؟ المواد دي في الأرض بتطلع فين جوانا؟ جوه المخ ربنا عايز يحتفظ فيها جوه مخك عشان تضيع لك الوجع هناك مناعها ان هي تخرج من المخ بس دايما ما تخرجش لو حقنتها في الدم كمان يحصل ايه؟ ما تخرجش سؤال ابن سيكيو شايفه زي ما انا شايفك كده دلوقتي كل اللي هو هو يجي يقول لك اي بي للوبيويد بالبايت اي بي يعني ايه؟ حقناها في الدم دي بتلغي الوجع يبقى صح ولا غلط؟ غلط الاجابه عندك ايه؟ لانها كان نار راس بي بي بي بلاد برين بايت تبلي على دي كلمه الكيو مهمه مش سهله هجيبها من الحاجه الجايه دي جمل تاريخيه زي بالظبط الشاب بتاعت في البيزما تعمل بينه ولا تعيش بيه؟ امال ايه اللي يعمل بيه؟ وعدتكم اجيبكم ايه مادتين اللي الكبل والدور في الدور دول فردين في عيلة الاوبيول بالطاير الدينور هو اللي جديد علينا اول مرة نسمع عنه النهاردة تعال ناخد كلمتين على كل واحدة كل واحد تركيب ولازم نحدد كم امينو اسيد خلي بالك الانكفالين خمسة امينو اسيد في منه نوعين الارقام دي مهمة خلي بالك في نوع اسمه ميت ونوع اسمه ليو ودول انتوا عليه دول يا اخويا ايه الفرق بينهم؟ بصوا لي كده لحظه نوعين الانكفالين كل نوع تركيبه خمسه امينو اسيد ده خمسه وده خمسه نوعين الانكفالين اربعه امينو اسيد هنا زي هنا بالظبط هما هما الاختلاف في الامينو اسيد الخامس ما بينهم في نوع فيه ميثايونين هنسميه ميت الانكفالين النوع الثاني ما عندوش ميثايونين عنده بدوين ليوسين فسموه ليو يبقى الاختلاف وعمل واسد واحد واحد ديتايومين والتاني ليوسين فاكر السؤال بتاع يوسف الجديد بتاع فريكا ومين في الاناليزي سيستم اللي طلع مره في البرين في الاغنيه ومره في السبايك بورد كيف مش هو اللي ذكرناه مرتين في الاغنيه بيقول لك الانجبل ده شغله كنيورو ترانسميتر، ده ماده في الايه هو مخ، ده بيشتغل نيورو ترانسميتر، بيطلع مره في المخ ومره في السباينال كورد، ده ماده في الايه هو سي. خش على الدور كام امينو اسيد عندك؟ 31. في اختلاف ما بين الاندورفين والانجبل الاستيميتر. الانجبل زي ما طلع في الاغنيه كماده في الايه هو مخ، شفت اللي وجع مكتوب عندك نيورو ترانسميتر الهيبوثالامس طالع من الهيبوثالامس بيطلع من الجبري ويمشي في دمك كهرمون. يا سلام ده هو ايه؟ لما الاندورفين ينزل من الجبري الان ويمشي في البلد كهرمون يقبل بين الريسبتور ويلغي لك الوجع في الجسم كله، ده شغال على الجسم كله. وهو ده غير بقى اللي مسؤول عن الظاهره ان هي انت لما تكون منهمك في عمل ما تحسش وجع في جسمك خالص. الاضطراب الشفوي اسمها ستريس انالجيزيا. طيب ده بتاع الوجع ده اضطراب شفوي. وقت الاستريس وقت ما العسكري كان في المعركه اللي العباد بتاع المطافي فوق انت وانت منهمك في حاجه مش حاسس ايه؟ انالجيزيا. يبقى الظاهره دي سببها الاندورفين اللي ماشي في البلد اللي بيمنع احساس الوجع في الجسم كله. اسمها ايه الظاهره دي بقى؟ ستريس انرجيزيا. الدور؟ تعالى بقى لاخر واحد في العيله علينا. عندنا ثلاثه بس في الدرس الحمد لله. باينوركل. اقوى واحد فيهم. طبعا دي تبقى السؤال على طول. ده فيري جود قوي جدا. الباينوركل ده هو المسؤول عن ظاهرتين. ادكشن يعني الادمان. هحكي لكم دلوقتي ومسؤول كمان عن ظاهره اخرى اسمها التولرانس. التولرانس ده حته ان الشخص المدمن كل شويه يا ولاد بتلاقيه بيزود السرعه بتاعته عشان يحصل على نفس التاثير. يعني بقى الشخص المدمن يبتدي الاول ياخد نص جرام شويه جرام جرام ونص لغايه ما في الاخر تسمع انه خد جرعه كبيره جابت اجل. حته ان المدمن وهفهمكم ليه بيضطر ياخد كل مدى جرعات اكثر عشان يحصل على نفس الاثر يسموها تولرنس. ما دام جت نتيجه الادمان علم ان احنا عشان نحكي هنا طلب في كليه السنه الثانيه مش هقول لكم عليه. يو اندرستاند؟ ما تعرفش يعني ايه ادمان؟ عيب يعني عيب ما يصحش ما قبلوش حتى لو مش في الكتاب. ايه فكره الادمان؟ الفكره العامه كده في الكتاب. الشخص المدمن اللي بيتعاطى مورفين او هيروين، الهيروين الصوره النقيه بتاع المورفين قوي جدا عن المورفين والهيروين. ده وحش قوي ده. اللي بياخد مورفين او هيروين من بره الحاجات دي بتعمل نيجاتيف فيدباك على الحاجات بتاعت صناعه الخلق للصالح. اوبيويد فايت. يعني اللي بياخد من بره مورفين او هيروين في ناس ما عادش يطلع جوه لا انكبل ولا اندورفين ولا اهم واحد فيهم مين؟ تقول النتيجه ايه بقى؟ الشخص المدمن لو ما خدش الجرعه بتاعته بكره دلوقتي في مخه لا في انكسر ولا اندورفين ولا دينورفين. ها تفتكر الاحساس البين عنده عادي ولا اعلى من العادي؟ عالي قوي. يبقى العيان ده يحس بألم رهيب لو ما خدش الجرعه بتاعته وما فيش حاجه بتسكنه الوجع. ده انت بتشوفه في الافلام العربي وبيمثلوها صح تلاقي اللي ما بياخدش جرعته ماسك لك جسمه كله وماسك بطنه يتلوى بالارض. اقول لك حاجه ده في كتب قالت عن الجماعه الكبيرين ان السيمبل انتستاينال موفمنت تعملهم بايه؟ تخيل حركه الامعاء دي اللي انا وانت عادي خالص ولا فرق معانا بتحس بوجع عارف ايه؟ الم رهيب ما بيضطر ياخد الجرعه. وخلي بالك كل ما بيبقى مدمن لفتره اطول كل ما بياخد من بره مورفين او هيرون اكتر انتاج الاوبيويد بيبتايد اللي هو المخ بيقل اكتر. يبقى تاني يوم لما يحب ياخد الجرعه عشان تدي نفس التاثير معاه تقول النتيجه لو بيقول في الفايت ايه اللي اكثر جواه يضطر اليوم اللي بعده يزود الكره اكثر. ما دام في تفكير الدنيا ازاي بيتعلم بالمره بقى مش عليك بقى فيديو بيت في منتهى الصعوبه صعب جدا مش داعي عند الناس صعبه صعبه يعني علاج الادويه تجانب العلاج النفسي بيبقى مضحك جدا في الناس دول لو المدمن نفسه مش عايز يتعالج دي كارثه ملوش لازمه العلاج معاه شخصيته بيبقى هو ده مدمن صعب جدا يعني تغيير الشخصيه ده فيها صعوبه طب خلينا احنا على الادويه طب علاج الادويه بنعمله ايه؟ بنجيب المدمن من دول في مستشفى عندنا نحجزه نديله مورفين او حاجه شبهه احنا بنديله 200 مورفين الجرعه اللي كان بياخدها بره ونقعده معاه كمان اسبوع كده نروح نلم جرعه المورفين تاني عشان ندي فرصه لديوريك بالفايت الانديفيشن يخف عليها شويه نبتدي نتحسن تاني الاسبوع اللي وراه نقلل المورفين اكتر وبالديوريك بالفايت العاديه تبتدي تزيد اكتر لغايه وقت نوقف المورفين جامد تجيب تسكين بمناسبه الادمان والمدمنين الادمان في العالم ثلاث انواع مشهوره المعلومات العامه ادمان المورفين والهيروين دي مجموعه ده المورفين ومشتقاته في مدمن الكحول وفي مدمن عقارات الهيروين دول ثلاثه مجموعه تحب تقعد معاهم دول الثلاثه المدمنين المشهورين في انواع اخرى من الادمان في العالم الحمد لله احنا لسه عندنا هنا كتاب طيبه يعني تقرا بس كتب بتاعت بره بتاعت امريكا وكده والكلام ده اتفرج على الادمان بقى على اشكال والالوان كويس ان الكتب دي ما اتصلتش عندنا المدمنين يصبروا اكتر المهم الثلاثه دول مشهورين في العالم يعني مثلا بتاع الهلوسة بقول لك ده ايه؟ تلاقي ايه؟ بعد ما انت تقول لك دمه خفيف تلاقيه وقف لك في البلكونه بتاع بيتهم وبيوقف تاكسي ويقول لك يلا بينا نمشي غير صباعك لو عندنا عيان في المستشفى خلاص هيفضل نفس هيقف بنلحقه بحقنة ملوثون تنشطه ولكن نفسه شو مشكلة ملوثون بيقفل عمل الأوبيد السيستم. خد ودي معاك كلام لما يقفل الأوبيد السيستم ده غير تفتكر إحساس البنت العيان ده يزيده ليه؟ يزيده لما تكتمه ولا تنسوه تبقى كده ملوثون يؤدي إلى سهم الغير على الـ زائد بيت انتشن هجيبه بالمحان الثاني ده حاجة بتلغي الأوبيد السهم الغير على الـ زائد بيت انتشن أعرفه كده بيت الدورة قعدت على إياه وليه المجيب يعني ضيعت من سنة 1998 ل 2001 ثلاث سنين كنت في كورة فيزيولوجي كلها فيها ميثانوكسول أي حاجة عن الدكتور عرفتها لك عنه بقى غير وقتها فالميثانوكسول ده من ضمن أعراضه الجانبية يزود إحساس الكيلو ده اللي فوق السؤال أنواع الجيت الكسر خلي بالك خدنا المواد اللي بيشتغل في السيستم خدنا الدواء اللي بيرجع عنه هناخد انواع الكسر دلتا ميو كفر دلتا ميو كفر مطلوب من ساعدتكم تعرفوا كل نوع من الثلاثة حسيت لمين في الثلاث مواد اللي فوق منتهى النظام الدلتا حسيت أول واحد في الليستة اللي كاتبه فوق اللي هو مين؟ الكبر والتاني مع التاني الميو بيبقى حساسه لمين؟ للدورك ويبقى اللي حساسه لمين؟ ده انا لما جيت اكتب فوق الكفه للمينوفر والداينوفر رتبتهم كده عشان احدد المسافه الاولاني مع الاولاني التاني مع التاني الثالث مع الثالث طيب خلصنا من اول سؤال النهارده بريك اوف كده عشان السؤال ده اخر مره جيت في 2004 هو البيت ده تلاقي معظم الاسئله فيه كان جاي مع الاناليتيك انت عارف الدكتور ما جابوش السؤال ده من جابوا الاناليتيك ومعاه البريك اوبيد فوز مع بعض ده جم فوز مع بعض اخر حاجه في صناعه الخالق كهرباء السباين فوق بنظر ويندوز سؤال من بيقول لك لو شغلنا الاي بيتا فايبر اي بيتا ده نوع تخين ده تبقى الفا وبيتا فايبر احساس الوجع بيروح يا سلام هقولك ازاي ودي ازاي ممكن نشغلها عشان الوجع يروح بيقولك اي واحد فيهم خبط في الشارع برجله تروح بيته بتعمل ايه انت على طول في الشارع تبتدي مكان الخبطة وتبتدي تبعك بايدك والوجع بيروح مكتوب عندك تشغل الاي بيتا رامينج يعني بتبعك بالجلد الواد الصغير ماشي في الشارع وعمال يتخبط بين طول النهار وانا ماشي بيه فجاه ابتدى يعيط وابتدى الشارع ركبته انها اتخبط انت ليه بتلعب كده معلش يا بابا ما تتعش واجيب لك حاجه ما تقولش المفروض يعني ايه؟ بتاعك انت ضيعه فين؟ اخواتنا الصعايده عارفين الكلام ده كويس شغالين في السوري من زمان لما بيجي لهم صداع في الصعيد بيعملوا ايه؟ صداع بيجيب المنديل والمفتاح حط المنديل حوالين دماغه تحت المفتاح ويبتدي يلف بالمفتاح المنديل يوزنه على جنبه كده شغاله بيه شغل هنا الدكتور يقول لك ايده خفيفه في الحقن وواحد ثاني ايده تقيله لان كلها فاكهه صغيره اللي ايده خفيفه ده لاقيه بيعمل ايه الدكتور اللي بيعمل حاجه مش بيعمل ايه ده بيجي مكان ما يدي الحقنه عمال يدعك بالقطه باستبرده كانه هيحمل عيان يعني انا رايح جاي ده كله ما خلاص نفسه تلاقيه الحركه دي بيشغل اللي بيتا فايروس صداع الوجع ثم لما يدي جبره الله يبارك فيك ايدك تقيله حرير شفت ازاي تكسب الزبون تشغل اللي بيتا فايروس حاجه ثانيه من الاي بيتا هقول لكم ازاي هقول لكم الريسيرش بتاعها الخبر اللي بعدين بيقول لك لو شغلت الاي دلتا في العيان هتضيع الفيلم مش الاي دلتا دي بتاعت الفيلم يعني انا لما احب اضيع العيان الدو بين اعمله فاست بين مفيش دليل قبل كده على ان الدو بين ولا حاجه ده انا لما بحب اضيع السي فايبر فين الاستوبين العيان هعمل له بس بيه اكتب له بس صينية مكتوب عليه كده بس صينية اكوي فانكشن دي مره رحت الشفوي بيسالوا يعني ايه بس صينية قالوا لهم اكوي وان شوت اكوي وان شوت فانكشن يعني شكل او لما بنحطها على جلد المريض بنشغل له الايديتا فايبر العادي دي يحس بس بشكشكه مكان الابر مش مهم بس الايديتا دي اصلها لما بتشتغل هتلغي الاستوبيد العيان قولت ازاي اعتقد دلوقتي في حاجه دليفري الصينيه برضه كاونتر ايرتر دي الصيدليه بقى لكن الظاهره او اللفه في حاجه اسمها اللفه في احيانا واحد ظهره يوجعه يروح للصيدلي يديله لازم الظهر لازم يلزقها في مكان الوجع دي مشهوره قوي لكن اللفه هي اللي كفايه عليك حاجه كده زي العجينه تصفق كرة اكتر الصيدلي لفه يحطها في مكان الوجع العيان ايه فكره اللزقه او اللفه؟ ايه دي كاونتر ايرتر؟ اللزقه او اللفه فيها مواد كيميائيه كيميكا ايرتر لما يتحط على كده يشغل الايدين خلفه العيان يحط بشكشكه بس العيان مستجد ان اهم حاجه ضاعت منه اللي هي الدوبيا قالوا لنا احنا نبدا بسيولوجي فهمنا ليه بيتا وليه دلتا تاني شغال دول بقى بيلغوا البين ازاي تعال اقول لك بقى البين اللي نقصده لما تقول بين احنا بنقصد سي ولا دلتا سي طبعا مين الدايره دي جرس الركا يا دي كانت بتشغل سكه الدوبين في الحصه اللي فاتت سكند اوردر نيورون في القرن اللي ورا اسمها ايه دي؟ كتامينا كام؟ اللي لما بتشتغل بتكمل البين فاكر السي ازاي بتشغل السي ار؟ طب التنسيق بتطلع ماده البين طب التنسيق طيب عارفين بقى ايه فكره انك لما تبعت الجلد شغال ايه انت بتجيب لك الميه ولا الكلام ده تقول انت سواء شغلت ايه بيتا او ايه دلتا دول بيشغلوا انهيبيتوري انتر نيرون سواء دي او دي اي بي او ايه دلتا يشغلوا انهيبيتور ينتر نيرون طلع بقى مادة انهيبيتور يا جابا يا انكسر النيرون الواحد بيطلع ترانزستور واحد يا جابا مكتوب عندك يا انكسر يلغي عمل السي تبطل تطلع مين طب التنسيبين يبقى مين مش هيشتغل هل كده ما في بيت؟ طيب بص على التابلو بعمق شويه الحته دي اللي بيطلع فيها ماده الوجع ما منطقة الثقار انت كده عملت انهبيشن للسي مش كده؟ يعني عملت انهبيشن لان نيورون فيها بريفا يبقى ده اكزامبل اخر للبريفا ينابتك انهبيشن بلو دي البريفا ينابتك وايه بقى السؤال اللي انا هتجاه في دماغي كده حتى بجد اشرح البريفا ينابتك انهبيشن انت جيب الاكزامبل الاكزامبل عندك هتختار حقك يا الحته دي يا اما مين بتاع المره اللي فاتت فين انا جيت فاهمين انا بقول ايه؟ في سؤال اختار عمل ده ايه اللي يجرب الفكره نفسها كده مش خد خط انتهى صناعه الخالق في الفقره دي هنخش بقى على صناعه المخلوق ميديكال تريتمنت اوف بين تبقى عليه نظري فقط صناعه المخلوق تبقى عليه العربيه في حاجات بقى احنا دكاتره بنعملها مع المرضى عشان نقلل لهم احساس الوجع وبرضه ثلاثه على فكره صناعه الخلق حاجات رهيبه الدكتور صناعه الخلق دي على قدها امسك اول حاجه دكاتره بتعملها عشان تقلل الوجع خلي بالك انا مش بحكي على واحد كتف وجعه ولا مشل صينية ولا بتاع تقيلة، انا بحكي عن ناس دكتوروا ورم جالهم ورم اسمهم ألم رهيب والورم في مرحلة متأخرة مش عارف اشيله. دي ناس امتحانها صعب، يعني تخيل هو عارف ان حياته في الدنيا ما لهاش كتير وألم لا يمكن تصوره. والله ما بنقدرش ندي مورفينات دي تقصد، لان العيان في الاخر هيبقى مات وهيبقى مدمن بقى. يعني بنعمل كذا حاجه، احنا بنبتدي معاهم بالكهرباء. في كام عياده من المهندسين ربنا فتح عليهم ربنا يكرمهم، دول شغالين في حاجه اسمها البين جيم. ان شاء الله منكم اللي هتتوقفوا في حاجات جامده يخشوا قسم النيورولوجي الولد، ومنه يتخصصوا في جزء البين كيلينج، ياخدوا فيها ماجستير ودكتوراه في الفرع ده هو النيورولوجي. ده عندهم العيادات ربنا فتح عليهم دول المهندسين، بيخش لهم العيان عنده ورم في المهندسين العيادات بتاع البين كيلينج. يعملوا ايه في العيان؟ هم بقى دارسين كويس قوي الورم في الحته دي، يلاقوا راحوا جايبين له سنتين كهرباء تو الدروس حاطينهم له على الاي بي توجيه نكته بتوع الحته دي يشغلوهم بالكهرباء. مش هنقعد نلعب على ظهر العيال ساعه ونص بقى، دي جلسه طويله. المهم الاي بي توجيه نكته بيشغلوا مين؟ بيطلع مين يا مين؟ ومن فين بتاع عين روح؟ تلاقيه فين؟ العيال منسجم قوي يقعد في الجلسه ساعه بيبقى فاشل تلاقي بره بعد الساعة قدامنا الجهاز الوجع بيقعد ضايع يومين طوالي. بس بعد يومين يحصل ايه؟ يرجع الوجع تاني، يعمل لك ايه؟ يجي لك تاني تعد كشف تاني. والعيان اقول لك حاجة ما بتتعبش معاه في حاجة، العيان قاعد جنب جهاز الكهرباء حاطط له السلكين والعيان هو اللي بيعلي الكهرباء ويوطيها، عمال يلعب تاني العيان وانت بتقعد بره. تمام؟ بيحطوا سلوك الكهرباء فين كمان؟ على دماغ العيان. وبعدين اول واحده ضرب السرفايفر. دفعوا بيها يعني. جماعه بتوع عيادات المهندسين من جلسه مش هي كلام. تصور ان هم عارفين مكان الكويت الاورثوبيدي فين؟ بيري بيري. مش البيري بيري بيراها ثم بنيها. بيري يعني حوله. بيري بالبريك لاتيريا وبيري كلها المكانين دول اماكن الاوبيت اسيتو في البحر. بيري بيري هم عارفين بقى بتوع المهندسين دول يحطوا لك سلكين الكهرباء على دماغ العيان في حتتين كده شغلتهم بقى رايق يشغلوا البيري بيري دول بتوع الانرجيزم. العيان الوجع منه يروح يشيلوا السلكين العيان يقعد الوجع رايح ويجي تاني. في مكان ثالث ممكن يشغله بالكهرباء اجزاء من النمط في الثيرمال كونتيرا برضه تلغي الوجع، يمكن مش عايزه بالظبط في النمط بس في اجزاء منها تلغي الوجع. طب ايه لسه تابع عملنا الكهرباء تخش لازم تجيب في عمليات بنعملها. ما حدش يغش في الورق. حد فاكر اسم التراك اللي مش شايفينه؟ يعني ايه كولا؟ لازم كولا مع مين؟ ما بغش في الورق. بص لي كده لو واحد عنده بين رجله الشمال البين ده ورم وشغلين نشيل الورم انا ده مستفز عايز اضيع البين في رجلي الشمال اقطع اللفت راس كولر الشمال اللي طبعا الميكروس العمليه دي بتاعت قطع التراك اسمها عندي كوردوتومي على يد اليمين كوردوتومي يعني قطع سبانا كولر اللاترال كولر اسمها لاترال كوردوتومي عشان اعمل العمليه دي بخش من جوه من قدام بفتح بطن بدخل من قدام لغايه الفرتبرا الكولا من ورا كده اسمها انتروليتر كولا اللي هي صعبه انتروليتر كولا. في طالب هنا بيعترض بص العيان ده مش هيضيع منه البيت وما حاجه ثانيه هتضيع اللي هي مين؟ مضيع التمبريتشر في ناحيه ده واحد فاضل له سنه ولا اثنين عايز يعيش من غير وجع وايه يعني مضيع التمبريتشر العيان ده هيحس بيه ولا تمبريتشر اهم حاجه العمليه دي بنعملها عشان تسيطر بينه ولا يقوم تسيطر ولا مش عارف تقوى تخليت هلاقي يخش ولا تقوى مش دي في عملية تانية غريبة شوية تحصل بنعملها برضو عشان البيت ما تصحوش الكلمة المذكرة اسمع بس انا هعمل ايه وهعلق بيجوا للعيان يفصلوا فرانت اللوب الحته اللي قدام دي الفصل اللي امام المخ فرانت اللوب عن بقيه البرين يخشوا المشرق يفصلوا الفرانت اللوب عن بقيه المخ كل الكتب الغابه اللي شفتها في حياتي العمليه اسمها لوبوتومي يعني بنقطع كتابنا احنا سماها لوبكتومي عارف يعني ايه لوبكتومي؟ فرانت اللوب يعني ايه؟ يعني بمسك الفرانت اللوب اقطعه واشيله من دماغ العيال واروح الشارع لو فتحته بره الكتاب عايزها كده يا اخي خليه بقى لوبكتومي بس تمام ده بتتعمل لوبكتومي ما طلعهاش فلازم بقى ايه؟ بيفصلوا الفرانت اللوب عن بقيه المخ طب وايه يعني المهم يعني شالوه قطعوه ما بقاش شغال يعمل ايه في العيال ده بقى؟ العملية دي اللي بنعملها بعد العملية العيان حاسس فين؟ ايوه حاسس فين؟ هو زيات العملية بس العيان مش متضايق كده مش متضايق الفين هو صوت العيان يقول لك ايوه دي وجع بس نقول له ها مش حاجة الحمد لله كويس قوي مبسوط منه حاجة غريبة تبدأ بدون مثال لو قعدت ساعة اشرحها ما حد يفهم حاجة. قصدك تقول لنا إن الإحساس ده حاجة وإن الواحد مبسوط أو متضايق حاجة تانية؟ أيوه فواز إنك تحس بين ده حاجة أو تاتش أو تمبريتشر مبسوط أو متضايق حاجة تانية وعندي دليل. تخيل لو أي واحد فيكم دلوقتي من الشباب دول وأنت قاعد يمينك اللي جنبك لمس ايدك انت حسيت باتش بس انت عرفان منه ايه اللي يعمل كده تخيل بقى لو مش جميلك حد تاني هو اللي لمس ايدك فاهمني انت طبعا ساعتها هتصير باتش انت تحس دي حاجة ومبسوط او بتاع حاجة تانية اللي بنعمله العملية دي حاسس فين هو انت فاهم ازاي العملية دي من ابولشن ضيع الان ليزت كومبوننت اوف ايه كل مرة تيجي سؤال في الانترفيو ومفيش فايدة الناس بتلخبط يجي يقول لك في عملية اللوبكتومي ما في كتاب الكلية بيكتب زي فرانت اللوب البين سنسيشن في العام بيقل وصح ولا لا؟ هو تقول نورمال بين سنسيشن بس العام مش متضايق فكرة العملية دي احب احكيها لك التقرير التاريخية بتاعتها عنوان ازاي؟ عملية صعبة قوي توصل لي ازاي؟ احب احكي لك كم مره كده احب احكي لك القصه دي يعني هل جابوا بني ادمين وقعدنا بقى ايه نقطع اصولهم يعني مره نشيل لواحد فرانك واحد يشيل وزن وواحد يشيل عشان نوصل كانت لنا بالصدفه قصه لطيفه كتاب عملت القصه دي كتبها زي ما احكيها لك بيقول لك كان في عامل في مصر عن الحديد والصلب في انجلترا اسمه جورج بلو العامل حصل له جورج بيقول لك هو في المصنع حصلت له حادثه سيخ حديد دخل بمخه من ناحية دماغه طلع من ناحية التانية ماتش كويس. بس اللي حصل ان الكيخ ده عدى ورا الفرنسا لوب بالظبط فضل روح عم بيجي المخ زي عم بيجي بحكي قال. طبعا الاولادات في العالم لما بيسمعوا ان واحد حصلت له حاجه كده في المخ من كل الدول ما دام ماتش راحوا بقى يقولوا جاي يروحوا له يدرسوا بقى ايه اللي حصل فيه، لان بالدراسه دي هنعرف يبقى الفرنسا اللوب ده وظيفته ايه، لان الطريقه اللي بيعرفوا بيها وظيفه كل حته في المخ. جورج بقى بعد العمليه ابتدوا يجربوا عليه الدبوس حاسس بين ولا شكوه جامد حاسس بين شكوه جامد قوي حاسس بين بس مش تعبان ها وما حاسس بين يا ماما حاسس بين يعني طبعا في ناس تقول طب ما يلا بينا على الحصه اطلع بينا على جراح مخ واعصاب كلنا نعمل العمليه حس بيه مش متضايق. لا ما كملتليش قصه جورج، لازم اقول لك ايه اللي حصل له. بيقول ان جورج بعد العمليه الجمله كتبت كده الكتاب اصبح نومو جورج مش هو بتاع زمان. الحاجات اللي كان بيحبها زمان بقى يكرهها واللي بيكرهها بقى يحبها. ما هو الفرنسا اللوم ده المسؤول عن شخصيه البني ادم اللي هو بيشكلها لك مش كده وبس، مشاعره اتلخبطت يعني يقولوا له ابو واحد صاحبك مات ليه؟ وعمال يسال ده جورج. في ادويه يلا عم خلاف موضوعنا، في ادويه ممكن نستخدمها في علاج الدين. اي بي سي دي بيحبوها انتوا اي بي سي دي. قرحه المعده بيقولوا ايه؟ ايه اللي بيضايقنا بالقرحه؟ الاسيد بندي للعيان حاجه مضاده للاسيد مضاده للحموضه انت اسيد القرحه. فاكر جماعه في مصر الله يرحمه كان في رجلين في مره النوعيه دي. طب ما ندي للعيان حاجه توسع عليهم كروشيتا بلاد بس بريد. ممكن توصف للعيان لو انت بقى يعني في مركز ولا حاجه في التدريب بتاعك كوره في امريكا ممكن توصف له اللبس لو الكلام فاتح عليها الوجع. نرجع برضه الحاجات البسيطة شوية، كاونتر لفة ينفع. وممكن تدي العيال بقى أدوية مسكنة زي البين كده بأنواعها بقى الأسبرين والبنادول والبرامول ودي نفسك في كل دول. شفت حتة في الحاجات بقى يلعب بقى يا تصعب فين يا يقول عن بقرة دي في ورقة كلها شبه الورقة اللي هي بقيتها شبه انت عارف مقطع ايه يعني وجع مثلا يعني يقول لك العيان عنده باك ايه وجع في ظهره توت ايه وجع في الهان هيد ايه وجع في الراس اللي هو كده صداع. المعلومة الأولى تعرضنا لك كده قلنا من غرائب الأخبار إن البرين اللي بيتلقى كل الاحساس هو نفسه مفهوش بين السيستم ما بيحسش بين. كان في مره قدام في الاربعه مره اللي هم نفسهم احنا بس السبب بين برين ومين؟ اوفر. يبقى اول معلومه عندي البرين ان سنس انفت للبين ما عندوش بين السيستم هيحسه ازاي؟ هيخبطوكم السؤال بالشكل هيقول لك يا ابني مين الاستراكشرز اللي جوه الصندوق ده؟ جوه السكال اللي يحسوا وجع. مكتوب عندك الانتراكرانيال سنس استراكشر. انتراكرانيال يعني دهن الجمجمه. اربعه بحب احفظ واحد مع اثنين مع ثلاثه. ارتري بين نيرف شفت البنات اللي بيحبوا يشربوا كده ارت ريفيتر ولا فادي اللي هم يعني بيسموها كده. امسك ارتري. مين الارتري اللي جوه الجمجمه اللي جاي له وجع؟ الديورال ارتري، خصوصا واحد ضرب من اللي هو في معزه كده ما بينه وبين ده بيحس بيه. في خراطيم كده بين جوه الاسكالب يروح بحس بيه، يحبط الامر. ثلاثه كرينيال نيرف بيحسوا بين ارقامهم، خمسه اللي هو ثلاثه كرينيال نيرف يحبطوا الصم، هم دول اللي يحسوا بيه. مش كان عليه مرض اللي هو على واحد مره احيانا واحد من البرانشات دي يوجع العيان يكون راجل. ان شاء الله لما تروحوا هيعلموك ان مرض النيورالجيا بيجي في ثلاث اعصاب دول، يا خمسه يا تسعه يا عشره، لان هم دول اللي بيحسوا فين بالاصل، مش حد يحس فين غيرهم. عايزين نقول المعلومه وترددوها، ان هم دول اللي يجي عليهم مره. بقول لك حاجه في المعلومات العامه، ترتيب الحدود في العالم وترتيب ارقامها. يعني اكثر نيورولوجي في العالم شوفوا معاهم. هي ليها؟ بص الرجاليه، هنا اللي قالوا بتشوفوا معاهم؟ يبقى مين الارض اللي بيحس بيها؟ يقولوا عن البيدك انه نوع من الريفيرد بين، مكتوب عندك على يمين الراس، على يمين الراس. ايه ده الريفيرد بين؟ فاكر حته الريفيرد اللي راجع بالسمع في الدماغ؟ فبصوا لي لحظه كده. يقول لك لو مصدر الوجع في دماغك المكان اللي بيوجعك فوق الخيمه، الخيمه اللي هي فين؟ اللايت، هتحس بالوجع هنا دايما فرونتال. الحته دي سفاير بوستال بتاع ترايجيم. مكتوب عندك لو مصدر الوجع السوبرا تنتوريال، يعني فوق الخيمه، اي حته وجعتك جوه هتحسه هنا قدام. طب بص، لو مصدر الوجع في دماغك تحت الخيمه، اي حته توجعك جوه دماغك تحت التنتوريال هتحس الصداع هنا. اكسيب ده الحته دي سفاير بوستال. طبعا انا هكلمكم بعد شويه عن الوجع اللي بياخد الدماغ كلها واللي بياخد نصها، هحكي كل حاجه. يبقى الصداع سوري ده ريفيرد بين، بتقول لي ممكن يصح ولا غلط؟ لسه قوي. هنك كان بيكتب ليه؟ كتب كذا مره دي باي كونفيرجنت بروجكشن ثيوري. صح الله، مش ريفيرد بين. هو انت لو ما كتبولكش ريفيرد بين هتبقبق. ما هي النظريه الاولى في الريفيرد بتاع متعوده دايما كانت اسمها ايه النظريه؟ اكتب لا تنساها. نعمكم الله، دلوقتي بلغات غنائيه تجيلي تحت ريفيرد كونفيرجنت بروجكشن. ما هو ريفيرد؟ ممكن تفسر بالنظريه بتاع ريفيرد. فبالي بالوقت انا تعالى نتكلم على اسباب الصداع، كل عليه نظريه. فقط. اسباب الصداع، والله حلو الكلام ده. ده كتير، طلبه حتى. يجي يقول لي انا بشتكي بصداع كتير، انا بشتكي بصداع كتير، انا خايف يكون ورا في الجمهور، يعني دايما على كل المصايب اللي بتصير. طبعا احنا حبينا نعمل عنوان اسباب الصداع، احنا ممكن نخبط كله. احنا علينا منهم شويه اللي مكتوبين دول، يعني مش قليلين بس هم دول علينا كتير قوي. ايدك واحد من الاقارب واحد في الجيران في واحد متحرك كبير وبطل رايح وبطل يتباين يديله يدوه بقى في البيت على الدراسة. انا بحب قلت له كتير انا شايف تسمع عن الورق عايز اقول لكم ان 95% من اسباب الصداع اسباب خارج الجمجمه اساسا. انت تحت شويه الاكسترا كرينيال فويس حاجات خارج الجمجمه اساسا هي عامله صداع. اقول لك ايه هم كانوا بيجي لي 95 اسباب الاسباب داخل الجمجمه اللي بتعمل صداع اللي باقي اللي هو فوق كام؟ 5% مكتوب عندي الاكسترا كرينيال اللي هي من النوم اللي ورا. عايزكم تطمنوا الناس معظم اسباب الصداع تبقى اكسترا كرينيال ولا انترا كرينيال؟ مره جابوا سؤال تحليلي ايام زمان الحمد لله الدكتور طلع الصاروخ وراح الباكت جابوا لهم سؤال مره هو السؤال الوحيد اللي جاب الورقه دي قبل كده اشرح the most common causes of headache. مفروض الطلبه تتجاوب بيها اللي اسمها ايه يعني ايه رايك في المسألات؟ معظم الطلبه كانت كده. ليه بقى؟ كتبوا الانتركرينيا ليه كتبوها؟ اصل قالوا لك ده قعدوا في الشرح ومش واخدين حصه قاعد ربع ساعه يشرح بالانتركرينيا اللي فوق الانتركرينيا كانوا في الايدين غير ان كمان الانتركرينيا في المذكره والكتاب كبار كده الانتركرينيا طب ايه؟ طبعا منين انهم كانوا شفت ضيعه وقت رهيب جدا. تقول على الاكسترا كلينيك ده نظري مهم ده اللي جاي بتاعه. الحمد لله بطلع اعمل بوست كومنت مش بوست كومنت بقى بيكتبوها زي ما هي دلوقتي ده كده وباللخبط كده انت فاهم يعني؟ هنستنتج تعال دي الاول بتنقص الشيوع في العالم وده كلام حلو حتى لو مش متحسن الموضوع حلو تعمل كده. احنا عندنا ست اسباب انترا كرينيا وست اكسترا كرينيا كده على الورق دي كده ست يلا تبقى الكل تعال تيجي بالاقل شيوع الانترا كرينيا اطلع لفوق ست اسباب كم في المية دول كلهم؟ اول سبب داخل الجمجمه قبل الصباح مينينجيا اريتيشن. ايوه مش انا قلت لك البرين ما بيحسش وجع بس المينينجيت بتحس. ايه بقى الحاجات اللي بتعمل اريتيشن في المنجيم بسبب الصداع؟ ثلاثة اسباب اولهم من الدايتس اي ثانية التهاب يلا عربي ده التهاب صحيح صح التهاب في الاعشاء الصحيحية المرض ده بيجي اكتر في الاطفال يا بنت الاعشاء كلها ملتهبة في الطفل العيل بيشتكي بالصداع في دماغه كلها مكتوب عندك هنا الصداع جنرالايز ورا بقى ولا قدام ولا فرده ولا الكل. للمعلومات عن هذا المرض مش الكتاب ده بيجي اكتر في الاطفال بقول لك دلوقتي بيتنقل عن طريق نفس ما يهدش. فاكر اسامه مسلمين قال لك في حاله من الدرس ظهرت في مدرسه بمعادي قفلوا مدارس المعادي ثلاث ايام عشان اطمئن ايه الحاله دي؟ مرض معدي في النفس. المرض ده خطر في حاجه ولا في المعلومات برضه ان عقل الطفل بيخف منها بيبقى في اعاقه. يعني العيل ده يكمل عنده اعاقه ذهنيه يا اما ما يسمعش يا اما ما يشوفش يعني في دايما تهاب بعد المرض ده عشان كده بيخاف منه قوي. طيب ايه كمان يخليك في الجيل كامل صداع؟ اوبرا تكروما واحد عملنا له اوبريشن عمليه في المخ بعد العمليه واحنا بنخيط المنجيز عشان نقدر العين يقعد اسبوع مكان الخياطه وجعه ويحس بصداع. يا ابني لو عملت عمليه في ايدي مكان الخياطه في ايدي يقعد وجعني اسبوع على ما كده خياطه في المنجيز بتخلي العيان الحته دي وجعاه مصدع اسبوع. الورم تالت حاجة تعمل في الجيل ثانية واحدة بقى الورم بيعمل صداع في الحتة بتاعته بس الوقت فقط المعلومات العامة. امتى بنشك ان واحد عنده ورم في المخ عشان عايزكم تطمنوا الناس. الله لو اشتكيت ثلاث حاجات مع بعض، صداع هيك، زغلله في العين اسمها فيرجو فيجن، وقيت متكرر مش اي قيت بيقولوا عليه بروجكتايل بوينت. عارف يعني بروجكتايل؟ يعني عيني بقيت خرطوم طالع من بوكو خير. يبقى الثلاث حاجات اللي نشك في ورا لما يكونوا مجتمعين، ايه الثلاثة بقى؟ يعني طبعا كانت ايه الثلاثة؟ كانت صغار لانه مش انتظر لها صح؟ مش تشخص ورد. ابعت العيان في الحالة دي الدكتور عيون يعني فحص قاع عين. لو ليه مكان خروج العصب البصري في العين خروج الجسم ورم قاع العين تشخص الورم. يبقى الموضوع بقى مش حكاوي الاهاوي، هو مش اي حد تصدع تقول ورم حكاية. الثلاث اعراض قول له روح لدكتور عيون قاع عين لقينا مكان خروج العصب البصري وارد قاع العين ده ورم. بشوف زي ما يكون فلاش اوف لايت قدام عيني او شكل اشكال هندسية. كل مرة تجيلي النوبة لازم دي بس مرة احيانا عيني او شمالها حتى ما نوصف عيان تاني يقول لي انا بشم ريحة معينة قبل النوبة وكل مرة نفس الريحة يبقى لازم عنده يشتغل مضاد الشم. عيان تالت يقول لك انا بسمع صوت معين ما بيتغيرش قبل النوبة. القصة دي اسمها برودروما. برودروما يعني تحذير. العيان بيبقى عارف ان جايله النوبة عارف ماشي كبرة الطفل. ايه البرودرومي دي؟ ايه البرودرومي دي؟ مريض الصرع قبل ما بيجيله النوبة يا اما بيشوف صورة معينة كل مرة هي هي نفس الصورة تبعينه فيه يا اسمع صوت معين يا ريحة معينة اصعب عليكم يا اما تيجي في دماغه فكرة معينة طبعا يعرف ان النوبة جاية له ده مزرعش من ضربين دي ده لو ساق عربيكم عشان ده لو ساق عربيته بتاع الصرع جات له البرودروما دي ساعتها من النوبه جايه ويرسم بقى عربيته لا يتحكم الخبر الاكبر في التاريخ كان عنده بيلف في القصه بتاعته كان بينادي الخدام بتاعه لما يحس ان النوبه بتاع الصرع جايه له يجيب له حته خشبه عشان يعمل ايه؟ حطها على بيت سنانه عشان ما يعضش مين لسانه اثناء النوبه. الناس دي تبقى عارفه ان النوبه جايه اسمها برودروما. برودروما طيب بص على ايدي كده. قصه المجرين بدات احد الاوعيه اتقفل في اليد فحته من المخ اشتغلت عملت البرودروما. بص على ايدي بقى ايه عضلات الوعاء الدموي اللي اتقفل بعد شويه بتتعب اي مصر في الكونتراكت فتره طويله بتتعب. بص النتيجه تكون ايه؟ بعد شويه العضلات سوري العضلات بتاع الوعاء الدموي ده بتعمل ومن الوعاء ده يرخي على الاخر. مكتوب عندي كلمه ادونيك. ادونيك يعني كبير برضه ولا فيش. بص على ده يلا انت بيه تصوير الصداع تصوير كده الوعاء الدموي ده لما بيرخي على الاخر وفاتح على الاخر كده مع كل لسه قلب الواحدة بيتنفخ فين؟ جوه دماغ المريض بيحس الصداع. ربنا يوريكم ألم رهيب. مكتوب عندي في الوعاء ده يبقى فالسا تايم بيتنفخ مع البلسا مع المصري ألم رهيب. لو جيت حد تعرفه عنده مجرين بياخد ادويه كتير قوي يعني ميجرانين وميجرين وسبازم ومجرين ومش عارف سبيبتان وحاجات كتير قوي في ادويه من بره ومن جوه حاجات كتير قوي. اهم نصيحه مخلصه في الوجوه خلي راسك ده وكده لما تحس بالبروما للحاجه اللي قبل النوبه خد القرص بدري على طول. ده بيقلل من شده النوبه انك تاخد علاج بدري تخلي الصداع اخف شويه. ربنا يوريكم الحاجات ده في انواع منه بقى صعبه اللي فيها النيل وحاجات دي انواع انا بشوف الصور الكلاسيكيه يعني ان شاء الله لما تروحوا سنه سته يقول لك في نوع مش كتير قوي اللي عامل ما يجيبش بروما يجي له على طول صداع. انا بشوف الصوره الكلاسيك. يبقى اول سببين بدل بروما ام مع ام تحبوا مع بعض بنجل الريتيشن مع ميجرين ام مع ام تاخد ايه مع ام مكتوب عندي حاجه بتمشي كام صداع. دي معلومه صحيحه قوي. بيقول لك الصداع بيتناسب مع الباس بريشر. حد عارف ايه الباس بريشر؟ الفرق بين ايه؟ الفرق بين الباس بريشر. فاكرينه ده؟ فرق غريبه قوي دي. الصداع بيعتمد على الفرق. طب بص على التكتب. لو عندك اثنين عيانين في المستشفى واحد ضغطه ب 2 على 160 طب الوضع انه عالي التاني 160 على 100 اهو برضه عالي. مين عنده صباع اكتر؟ اللي عنده فرق اكتر هو اللي عنده صباع اكتر. اتفرج على الدكاتره المغفلين بقى في الكبار، تلاقي بيعالج لك عيان عنده هايبر تنشن، تلاقي العيان ده بيتابع معاه، تلاقي الدكتور بيساله سؤال رهيب عشان يطمن على الضغط، يقول له ايه؟ اخبار الصباع بتاعك ايه دلوقتي؟ ده ايه الغباوه دي في السؤال؟ ده ممكن يكون كان كده زمان وبقى كده النهارده. اللي عنده 200 على 160 مش مصدع عليه. الصباع بيعتمد على الفرق. كل ما الفرق ده كان زايد يعمل صباع. بس ده معايا اللي ضغط ده معايا كلمة ثلاثة عايز استقبل معاه الأربعة، ثلاثة مع أربعة ضغط كيف واطي عالي مع واطي ضغط مع ضغط كيف ايه؟ ده المية اللي حواطه مش كده؟ اسمعكوا؟ بصوا يا حضرتك كده كل العيانين زي العقل من الحكمه كلهم وتخش تلاقيه قاعد على السرير نايم مريح بتفقد دماغه على فكره يومين ثلاثه على حد. خمسه وسته يتحدوا مع بعض جماعة اللي بيشربوا كحوليات الناس الوحشين بره تلاقيهم بعد ما يشربوا لهم يسبكوا ليه تاني يوم الصبح مصطع بقى وقهوة وكلام من ده. كحوليات فيها سموم بتهريتيت الميليتين تقصد صار السبب تعمل صداع كحول بتوع الكونستيبيشن اللي بسات بيجيلهم صداع هاجي هاجي انتسكيو في الهديك يجي لك نص السنة تحط كونستيبيشن في دارة حرارية يجي يقول لك ايه السؤال هتبقى حقيقة يغبر يجي يقول لك ايه كونستيبيشن يعتبر انتراكرينيا الجزء كده تلاقي الطالب في اللجنة بقى ترعبت ولا ايه بسرعه كونستيبيشن يعني الستول يقعد يصيبها الطالب الستول ده هنا ركبة تحوشها اهي ويقرا السؤال ده تاني بص دي وحاططها هو على رجله ويبص كده لا صح الفكره كلها ان الاستورج بيحوش في الريتم بعد شويه بيخرج منها السموم تمشي في البلاد بتاع الشخص كالريتيك اللي بيجي فوق يبقى الصداع هنا السبب جوه الركبه اشهر سؤال في السوق ده أصله يقوى لو راح مش حافظه كونستيبيشن انتراكرينيا كله ده طيب تعالى الفكره بالجمجمه هتاخد دقيقتين عشان كده بقول لك الطالب لما هيجي له الموست كومن كوز هيفتكر اللي فوق من مهمين مع ان اللي فوق دول كام في المية من دول الصغار؟ خلينا بقى في 95 غش قانون الامتحان سألوك عن الاكسترا كرينيا كله ده اكتب في اللجنة بص على الزمن كبيرة هجيب خمسة من ستة في ايه في الدماغ؟ عين مكتوب عندي في العين اهي ايه اللي هي الصداع في العين؟ لو في ايرور وبرفكشن اخطاء الانحراف مش الانحراف اللي في بالك المقصود هنا قصر النظر وطول النظر جلوكوما ارتفاع ضغط العين هناخد الكلام اللي مش هتستنى الصداع طيب في الدماغ غير العين السنان اللي عنده صوت ايه يعني ايه صوت ايه وجع في السنان ربنا يوريكم اللي عنده اي مشكله في السنان بيبقى عنده صداع رهيب زي قوي او ده انت كان صوت ايه طيب عين سنان ودن اللي عندهم موبايل سكين التهاب الاذن الوسطى اللي عندهم صداع والله كل الحاجات دي بقولها على فرد ليه عين سنان ودن في مناخير التهاب المناخير زي اللي عندهم نزله برد اللي عندهم صداع والتهاب الجيوب الانفيه فرويت لي ده فرق تصور ان الجيوب الانفيه بيعتبروها اكسترا كرينيال دي غريبه اصل بيعملوا من دي فراغات في الهول نفسه مش جوه الجمجمه مش جواها اشهر سؤالين في الورقه دي كونستيبيشن اهو اهو دي هنا ده انت ولا اكسترا كرينيال طب ادينا الفايده اهي اهي يبقى انت ولا اكسترا كرينيال دي غريبه شويه طيب عملت اربعه دلوقتي عين مناخير وسنان فاضل القفا مش كتير القفا القفا ده اللي ده سبازم في عضلات القفا نك وسكان يعمل صداع زي الانفعالات مكتوبة ايموشن زي يعني تلاقيك تتكلم مع واحد صاحبك المناقشة شدت قوي تلاقيك بعد شوية بقى ابتديت تلعب في قفاك مالك سبازم في عضلات القفا ابتديت يا اخي حرام عليك بقى طلعتني تبتدي تلعب في قفاك شويه. ده استاذ في بعضها. تبع قواعد. يعني حد يلعب حلو الواحد يلعب في قفاك، حد يلعب في قفاك،

بيخشوا على ميديا ديفيجن ولا على لاترال ديفيجن؟ ميديا ديفيجن. صح. انما التوكل في العجمة والوتال لاترال اقرب لهم لما يجوا داخلين بيخشوا على لاترال ديفيجن. معلش دي باكد عليها. فاكرين القواعد العامة بتاعت ايه؟ كانوا قاعدة اتنين. اي بس فهمت الفيرست دايما يكسروا جنبي والثاد دايما طلبة مطلوب منكم تعرفوا من السكن. طيب هنشرح ازاي البدوية العشرة دول كتير كتاب لازمهم لفة منطقية جدا ولفة العالم كله بيقسموها كده. العلماء من الأصل قالوا العشرة دول مجموعتين ومش شايفين مدرية وقسم معلم. العلماء قالوا الاحساسات يا ابنة فاين يا مش فاين يا الجماعة الحلوين قوي يا الأقل. هم مجموعتين اثنين الحلوين قوي اللي هم توعاني كولا بصيروا كولا الورقة عندك عنوان يا تحت خالص قرص كولا. ويبقى اللي مش حلوين قوي المجموعتين التانيين بتوع الفنترا وبتوع اللفة اللي بتوعي كده خالص عنوان الورقة اللي تحتيها لان الفارس في اي حاجه دايما هيكون مين والفرد مين. اهم نقطه عليكم تتذكروا انتوا بتذاكروا فين السكن لان هو ده مكان الكروسنج. طيب نتوكل على الله نديك دروس في الكوره بلاش مش حاسس كتبت زي اللي طيب هرسم قطاع واحد للسبينال كورد مرسوم عندي في الدياجرام اثنين هفهمك ليه عندك اثنين هيفرق عليا واحد على التابلو وادي بقيت الاسبان كله اهو وده خط النص كده. بنتكلم عن حلوين فاين تاتش فايبريشن فايبريشن بوزيشن تقول له الراجل ها خش يا عم بس هو ايه فيرست اوردر نيورون مين يبقى اول حاجه تترسم في الدايره السوداء اللي بره مجموعه نيورون خارج السينس اهي بوستير رو كاتب ماشي صوت. طيب طب نوع الاعصاب في النيم انا بتكلم على ارقى الاحساسات يا راجل يبقى يتشالوا على ارقى انواع الفايبر اسرع انواع الفايبر ايه الفا وايه بيتا اسرع نوعين في الايه الناس التوب تتشال على التوب ارقى واحلى واسرع انواع الفايبر. على فكره بيوري النظري كان كتير طلبه دي تقول لي ده مكتوب نوع الفايبر ولا ما مكتوبش واقوله ليه اذا كان هيجي يوم واحد نلمه واحنا قاعدين لما الحلوين يتشالوا على اسرع الانواع ايه اكبر بيه ما هي دي كانت هنا اكبر طيب الحمد لله دخل اولانيه نزلت طب عايز اخش الاسبان كله اخش من البوستير رو طب البوستير رو سوبر عايز انا بتكلم على بتوع الكوره من وراي كان بيخش على اي ديفيجن لحد اللقطه اهي في الرسمه دي اللي عليها نمره جوه في الامتحان ان لقيت قربت لي الخط وانت داخل ناحيه خط النص شويه كده فهمت انها ميديا ديفيجن فكروني هو كروس اللي بيحصل عند اي نيورون عينيك على التابلو الله يخليك ده الفارس ده الفارس الاكسون بتاعه يروح داخل على الكوره اللي ورا دي فين الكروس ما تجيب لي سيرت كروسنج لما اعمل الاكشن ده اللي هو الاول الاكشن يطلع في الكولر اللي وراني لفوق لغايه السكند نيورون عندي هنا في المظله فوق قوي ما فيش كروسنج الاول عينيكم على ده مثلا ليكم شفت الدائره السوداء اللي بره دي دي جسم البوستيريو جاكيريا اللي طالع منه ده كله ودخل وطلع في كل من الوراني لغاية دي المظلة كل ده الاكسون بتاع البرج طويل قوي اطول اكسون جسم البني ادم واخد ده كله طيب سيبر السكند شوية هنروح له في المظلة كان في حاجة زمان بسألكم لما يبقى فايبر جوه السكوان الكورو ده تعرف ايه على طول اللي طالع ده اثنين تراك واحدة اسمها جراسيلا والتانية اسمها كونيير تراك تو تراك اتليت واحدة فيهم دايما حلوين شفت الحلوة من الرجل والتانية جايبها من الدراع يعني واحدة منهم دايما فايف تاتش بريشر فايبريشن بوزيشن من الرجل والتانية جايبها هم من الدراع مين بقى اللي عن رجله بيجيبها؟ كان في عضله في الرجل في اللوبيا جراسيل يبقى الجراسيل دي بتاعت الرجل وعشان كده انا رسم لك اثنين ليبل واحده من الرجل وواحده من الاوفر ليبل واحده جراسيل والثانيه من الرجل مين جاي من الرجل بقى؟ جراسيل في جراسيل ويبقى الكونيين من الاوفر ليبل طيب سكند اليورو فين؟ اسمهم جراسيل وكونيات نيوكلياي والله جميلة للحفظ يبقى جراسيل وكونيات تراك راحوا للجراسيل وكونيات نيوكلياي في المدلة ايه بس تما انت استخد اليوم مش تامع يا انا حد يقول لي حاجة نعمل ايه كروس بص يا بابا الاكشن هنا يكروس عشان خاطر بصوا بيكروس ويطلع لمكان الثيرد نيورون اللي هو مين احنا عارفينه ثالامس اسمها ايه نيوكليس مكتوبه قدامي بنترو بيزل شايفها ولا مش شايفها والله يعني انا زعلان في الكتاب ليه حق ازعل خدناها في البيت اسمها باور هي بس الكتابة بيحاول لفظك اكتب لي يا ابني تساوي بنترو لاترا واحنا ناقصين لفظك ده بنترو لاترا وبالعافيه هي بنترو لاترا بقول لك حاجه الحصه دي اقول لك ايه الكتاب ده كل ورقتين بيكتب لها اسم عشان الطالب ده يكون فاهم ولا حاجه يلخبط الثلمس هيطلع منه الاكسون يروح لمنطقه الاحساس الباشا في واحد منهم هنا هيبقى مكتوب هيك بالعرض كده في الحته دي ان اللي طالع ده اسمه ميديا للنسكس مش عارف شايفينها ولا لا مكتوب عامل كده بالظبط ميا جوه البرين ستيرم اكتبوا معايا تعريف للنسكس الله يخليك اكتب معايا يعني ايه النسكس فايبر مش مكتوب في الكتاب ده يعني ايه النسكس فايبر البرين ستيرم having common function. Fibers in brain stem having common function. أي مجموعة fibers ماشية جوه البرين ستيم هي وظيفة مشتركة هنسميهم المنسكس. اللي طالعين دول كلهم شايلين احساس حلوة نسميهم المنسكس. إن شاء الله النهاردة هتتعلموا معايا أول اثنين المنسكس. في الحصص القادمة هقول لك الاثنين التانيين. في نيورو أناتومي هقول لك أربعة تاني. وميديا طيب الاثنين اللي لسه في جوه والله لو ما كنتوش حلوه طبعا عيب الاول. خدت بالك ان الجماعه الحلوين بص عليا بتوع الرجل دي وبتوع الدراع ده طالعين على نفس الجهه لغايه السكند نيورون في المظله والكروسنج حصل في المظله وكملوا وقت سلامه السكوت في الناحيه الثانيه. خدت بالك؟ الفكر لما جبت لك السؤال في نص السنه دي مش حاجه كل هي مكتوب. لان السؤال ده جاي جاي نص سنه ولا سنه من جوه. لو واحد اتقطع له نص السبينال كورد الناحيه دي ده مرض عنده حصه جايه اسمه ديم انفكشن. تفتكر لما نص السبينال كورد الناحيه دي اتقطع الاحساس الحلوه فاين تاتش وبريشر وفايبريشن بوزيشن يضيعوا من انهي رجل؟ الرجل اللي على السيم سايد ولا الاوبن سايد؟ فاهمين انا بحكي ايه؟ ما هم الحلوين بتوع الناحيه دي طالعين على نفس الجهه، جرافيكي وكوليين على نفس الجهه. لغايه المضمه هنا والكروس من فوق. يبقى لما يتقطع الناحيه دي النص ده الحلوين دول يضيعوا من انهي رجل؟ سيم سايد ولا الاوبن سايد؟ حتى المطبخ. ده نمرة يا ابني عليك نص سنة بما بعد. طيب. في عندكم سكة في الدياجرام اللي لسه ما قلتهاش. احساس البوزيشن لازم يروح للسيرابيلم كمان. السيرابيلم ده بتاع الاتزان لازم يبقى عنده فكرة عن أوضاع المفاصل بتاعتك عشان يشتغل. طب ابعته ازاي؟ بص على التمرين سهل وهي ايه الدياجرام؟ وهم داخلين في فرع كده عند الترانس ميليدر ناحية الهرم اللي ورا. مسوك واحد من التو ليفلز يعني هو المفروض يتنزل في الجوز بس انا مسكت واحد. شغل خلية في الارض اللي ورا، اسمها ايه الخلية بتاع الارض اللي ورا دي؟ كوستيرو ريسيرز. في ناس لكن بص بعت لهم ولا في ورقة. ازاي؟ هو مرسومة فوق، بص يا جماعة تقول لك تفكير على الورقة. من الهرم اللي ورا في تراك طويل راح للسيرابيلا. يديله فكرة كمان عن البوزيشن. يعني كان البوزيشن له سكه عاديه وسكه خاصه بيه. الفكره الثلاث دي هيسموها ايه في الاغلب؟ من السباينال كورد للسيريبيلم. تاني البوزيشن. ايه اللي يجي اللي وراك؟ نحط الثاني في الطرف وهنا بقى، نحطها مكان دي عشان يبقوا بعض. بعد كده هنعمل حتى صوت تعالي كده. ايه اللي وراك؟ ما ينفعش الواحد عشان بقى على بعض ناخد بقى السنه التعبانين جمعه واحده اقل من 10 دقايق بس لازم اخلصها كده. ما ينفعش يا ولاد المره الجايه اقارن باي حاجه انا بتاعها حاجه احطها في الشركه. بص الكلام ده كله في البيت بتاع الباس ويس كله صف وش بس هو ده شكلي. عايز اتكلم عن 26 دفعه واحده بقى. افضلنا يا عم الباسوي ده السؤال اللي جاي. كل الصور ده اليوم ده من مين؟ الصور كان اهو. طب نوع الاعصاب سته دول في واحد فضحهم سته دول ضدهم فين؟ مش على مين البنت ده السي ودلتا يبقى العيله دي كلها السي ودلتا. خلي بالك عشان هنجمع الجروب هم هناك كتير. خلاص وجيه. ناس التوب الشارع التوب يا ابو وجيه. طيب هنخش في البوستير رود. ها؟ قول ايه؟ ميديا. نخش على انهي دي ميديا؟ اظن هناك ميديا. بص اللاترال انا بس قريبه كده في الامتحان في اللاترال يبقى فينك يعني. بص يا بابا السكند اوردر نيورون بتاعك في القرن اللي ورا في البوستير هو اللي تاني. بس انت فاهمه ان الارض اللي ورا ده اصلا ده سته لفوق. بيكون سته لامنه مش كلهم بنفس اللامنه. يعني مثلا بس بين سلمنا جاب واحد وخمس اسلوب ايه ثلاثة في اربعة الحاجة الثانية بقى محارسة دول ستة احتفال بص بقى كده عايزين مين الاول بيروت بريتشر بص على نفسك ادي يا عم بيروت بريتشر سكن الاوردر نيرون اهو في البوستير اوردر الاكسو بتاعه كده يعدي قدام الكنال يروح للاترا الكولا من الناحية الثانية لان دول بيطلعوا لاترا الكولا بينو ديبريكشن والاكسو دي يكمل لغاية الثيرد اوردر نيور اللي هو دي ستار ويبقى دي تراكت اللي شايل البينو ديبريكشن بادية من السباينال كورد اللي اسمها سباينو تمام التراك طلع فادي كولا اسمها لاترا السباينو تمام التراك يبقى لما يتلف الشكل بينه وبين بريتشا كلهم لا تبقى انا معايا لون تاني على البورد انا ما عنديش لون كده جاي فضلت نفس المستويين فبص بقى على البورد طب لو بتكلم على كروب تاتش لو بريشر سيكشوال ديجريجويشن بتوع عندي كولر اكيد بص هات بالذات السكن نيورون برضه في الارض اللي ورا بس خلايا غير الخلايا وما حددناش ارقام كام احلى ادي يا عم السكند اوردر نيورون الاكسجي كروس كده نعدي بس دول عايزين يطلعوا في انهي كولم اروح نزل فيها على كتير كولم تاني والتراكتي يروح طالع في الكولم اللي قدامنا لغايه السلامه فوق التراكتي دي بقى عايز اسميها دي طبعا من السباينال السلامه الى السباينال السلامه ها انهي كولم انتيرور او يسموها فنترال سباينال السلامه ايه الصعب اللي فيها؟ واحنا طالعين للسرمس عدينا في البرين ستيم الفايبرز دي كلها طالعه في البرين ستيم بتاعت فكرك وكلهم احساس تعبانه في صفه مشتركه ليهم تعبانين الحاجات اللي ليها وظيفه مشتركه جوه البرين ستيم لنسكس مكتوبه عندي اسمها سباينال لنسكس ها لو عندك شوية فايبرز متبطئين من الأول إذا أنت كان ماير منتدى الإحساس الباشر مين الباشر؟ في طلبة كتير لقطوا الفكرة تبع للرسم لو واحد اتقطع له نص السباينال كورد على ناحية الوحشين دول الستة دول اي يوم من الرجل اثنين سايد ولا اوبن سايد اخر مره دلوقتي يبقى لو واحد اتقطع له نص الاسبان الكورد على ناحيه الحلوين يضيعوا من انهي رجل اثنين سايد ولا اوبن سايد والوحشين يضيعوا من انهي رجل اوبن سايد مش هاخد حته قادمه انا لسه قبل كده هقولها عايز اقول لكم ان اول ست ساعات المره الجايه هقول لكم ايه الخط الايماني لحته كروس ايه فكرتنا يعني هي ابتدت الحل النهارده بس هتتبلور في المكان طيب في احيانا منكم طارق انت السؤال ده انا ماشي دايما طب انا كده بقى بحس فين بقى الاحساسات المختلفه اكتب يا ابني شايفني عليه شو كتاب اكتب معايا اكتب ايه فاضي لفوق مين يتحس في السلامه ومين في ايه مين في ايه هو تقريبا خلاص اكتب معايا مين يتحس هنا ومين هنا كل الفاين كوركس الحلوين كلهم في الباشا فاين تاتش فاين باشا فاين باشا بوزيشن كل الكرود بما فيهم البين اللي هم الستة اتنين حاسس الطلب نص الحرارة هنا ونصها هنا ايه حكاية نص هنا نص هنا غريبة فاكر لما حكيت لك عن كوبايتين الميه اللي واحده حرارتها 35 والثانيه 36 انك تحط صباعك في الكوبايتين دي اسفل من دي او دي اسقع من دي حته تمييز الحراره دي وظيفه كوبك ايه؟ تمييز الحراره ان دول دي اسفل من دي ودي اسقع من دي المقارنه دي كوبك انما الصعب يقول لك دي ميه ساقعه او دي ميه سخنه ما عندوش حته تمييز ادي ازاي بيشتغلوا هما الاثنين فين بحس حلوين وعشرين وحرارة كل حاجة قدامك انت ازاي. طيب نجمع عشان صح اخر ثلاث دقايق في جدول مقارنة هو مراجعة للورقتين دول. جدول ايه ده جدول دول عشان انتوا اللي هتقولوه مش انا. مين يبني احسن دور الكورة؟ كلهم مؤثر في تاريخ. مش قلنا المؤثر الميكانيكي وبقالي بزعع فيها بقالي اربع اسابيع. المؤثر الميكانيكي هي لمسه حركه. اللمسه عندك فاين تاتش غوصتها باي فاين بريشر كرتها فايبريشن ومعاهم بتاعه الحركه. الاربعه دول موديل واحد مؤثر ميكانيكي. طب بص قدامهم بقى على سؤال انت بتذكر سمك لبن طبرهين فين على حشرات على سيكشوال على هرش ايه ده ايه ده يوصفوهم بولي موديل. بولي يعني ايه باللغه؟ متعدد كتير انواع بتيجي على فكره مين اليوني موديل ومين البولي موديل. قول لي كده رد عليا من الريسك دي بتاع الدوس الكل انا اسال وانت ترد وبعد كده نقراها. ايه نوع الفايبر بتاع الفيس توب يا حبيبي؟ ايه دخلنا على ان دي فيجن بوستلوز اسمها ايه التراكس بتاع الحيوان؟ ايه وكونيه مين من الريك؟ طيب الكروسنج اللي حصل فين؟ اسمه ايه اللي بيكسب؟ بيتحسوا مني فين دول؟ خلي بالك انت هو الناس الطب زي ما بتتشال على الطب في كروس في الطب بفوق خالص في المدلة. اقرا معايا الجدول كده بتاع كروس الكورة. دخلنا يا ارفا يبيتا ميديا ديفيجن تحتيها ترانسيلو كونيين تراك تجي لي جنب جريس في المدلة ميديا للميسكس وبقى حلوة. يبقى دخلنا ميديا ديفيجن ومش ميديا للميسكس. حلو حلو حلو حلو بيتحسوا كلمة perception يعني إدراك الإحساس. سيربر كورتكس. طيب ما تقولوش ليه عشان أطمئن عليهم؟ الوحشين بقى شالوا على أندي فايبرز دخلوا على أندي ديفيجن البيبوسيتريشن شالوا على أندي فايبرز والبتوع اللي قدام شالوا على أندي فايبرز. الكروسنج حصل فين؟ على الكورتكس. وين الناس؟ سبايد مع سبايد حلو يتحسوا فين دول؟ اقرا معايا ايه دلتا وسي لاترال ديفيجن لاترال لوبيتر سبايد سلامي سبايد مكان كروسنج وسبايد حلو سبايد مع سبايد ماشي حلو ميديا مع ميديا يتحسوا فين دول؟ عشان خاطري اخر مره ولادته النهارده المره الجايه هزهقها بيها تاني. لو واحد نص الاسبان كور قطع عنده على ناحيه اللي اشهر مره عليها في المجال في الديتكشن الحلوين يضيعوا سيري طاعي سيري طاعي سيري طاعي في الليجن. اول فقط اكتب عليهم ام السيوم موسيقى جايه جايه لازم يجيبها. احنا عشان نوصل لدي عملنا اربع حاجات كده عشان نوصل في الاخر للبروسي. هم بيلقطوك في السؤال الاخراني بقى على طول. اخر مره هنقوله نمشي في حاجه الجدول ديكورتيكيشن ازاله القشره المخيه. الفكره ولا انت غير ما ماشي لو واحد اتشال من عنده السيربرال كورتكس باص احساس مين اللي تروح خالص؟ دروس الكوره ولا انت بتتكلم؟ لان هم دول اللي يتحسوا في الباشا. اقرا لو الشال الكورتكس الاحساسات بتاع الدورس الكولم سيبيريا افكتد وما ترجعش نو ريكفري تضاعف. انما التعبانين بيتحسوا فين؟ لا عشان فين التعبانين بيتحسوا فين؟ مكتوب عندك ما تأثروش قوي، شوية يا فندم وراجعين عادي خالص، العين يرجع للصوت ده أبي ماشي. لو الإسبان الموضة نص القطعة على ناحية الحلمين يضيعوا على ناحية سيم سايد سيم سايد الله